إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، الكلام على وقفنا عند من نسينا خالد بن مخلد. طيب نبدأ به الآن. ماشي. خالد بن مخلد، خالد بن مخلد القطواني، وطبعا خالد من رواة البخاري، وكما قلنا أخذ على البخاري رواته، لكن هو أخذ عليه بعض الأحاديث التي قال فيها الذهبي: لولا هيبة الصحيح لقلت نقط. فهيبة الصحيح التي منعته من أن يتكلم. خالد بن مخلد القطواني خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، يبقى الكل إلا أبا داود. قال العجلي: ثقة فيه تشيع. قال ابن سعد: كان متشيعا مفرطا، يعني في التشيع. قال صالح بن جزرة: ثقة فيه غلو في التشيع. قال ابن داود، يا ابن داود صدوق رتناه تشيع، ما في ابن داود هذا، قال أبو داود، ما أعرفش من هنا أتوا بها. ما أنت الكاتب ولا تطرب؟ طيب. قال يحيى بن قطان: لا بأس به. قال ابن عدي بعد رواته لبعض مناكيره: لا بأس به. قال الذهبي بعدما نقل كلام أحمد: له مناكير، يعني كأنه قال صدوق له مناكير. الحافظ قال: صدوق تشيع وله أفراد. هذا أوجز ما قيل فيه ما قال الحافظ. قال أحمد: له مناكير. قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا احتج به. قال ابن سعد: منكر الحديث. قال ابن الزاني: كان إيش؟ كان فقلنا جيد. هذا اختراع. هو مثلا ابن الزاني شديد على الذين يخالفون في مذهبه، هو طبعا تكلم فيه من أجل مذهب أليم. ذكر السادي في الضعفاء. هنا عندنا توثيق وتجريح، نجري القائد عليه. قلنا بأن الجرح إذا خالفه الجرح، لنا أحوال ثلاثة في الجرح هذا. جرح جاء مع عدم وجود توثيق، جرح جاء مع جرح، وجرح جاء مع توثيق. يبقى جرح مع عدم وجود توثيق يقبل الجرح، يقدم ولو من المتشددين، لا ينظر للراوي، لا ينظر إلى المجرح ولا المعدل. إذا جاء الجرح ولم يأتنا تعديل في الراوي، يبقى إذن حتى ولو كان متشددا قبلنا الجرح. ليش؟ لأن ما في تعديل، ولا يقال إن الأصل يعارض الثاني. جرح وجرح، لكن جرح جاء الجرح خفيفا من المعتدلين وشديدا من المتشددين. هذا لا نسخة رواته، هذا لا نسخة رواته، رواته تكون يعتبر بها، يعني يصلح في الشواهد ولا اعتبارات. الثالث: جاءنا تعديل وجاءنا جرح. هذا ننظر في القاعدة نطبقها الآن. أولا ننظر في النقد، فإن كان المعدل من المتشددين والمجرح من المتشددين أيضا، نعد بنوارد على أي متشدد؟ الموثق. يعني لو جاءنا محاكم موثق وجاءنا ابن حبان في الناحية الثانية جرح. قلنا ابن حبان على تساهله في التوثيق هو ايش؟ متشدد في الجرح. فهنا متشدد في التعديل ومتشدد في الجرح. المتشدد في الجرح هذا لا يمكن ان نعتبر جرحه الا بموافقة الاخرين. ليش؟ لانهم اي غلطة بيضيع، اي غلطة بيضيع التوثيق. فهذه تعتبر مظلمة. لما مظلمة؟ لان ما من احد الا وله الاغاليط، مش غلوطة واحدة، له اغاليط وله اخطاء. شعبة له أخطاء عدت عليه، أو الثوري نفس الأمر، مالك، الشافعي، ما من أحد من الثقات العلمية إلا وله الأخطاء. يبقى إذا كان المعدل متشدد، المجرح متشدد، نعض بنوارز على المعتدل اللي هو المعدل المعتدل. جيد؟ طيب، إذا كان الجارح متشدد والمعدل المعتدل أيضا لم نأخذ بالجارح، أخذنا بالمعتدل مفهوم؟ إذا كان الجارح معتدل والمعدل معتدل ننظر هنا في القاعدة بأن نقول إن جاء الجرح من المعتدل مفسرا قدمنا الجرح، جاء مفسرا قدمنا الجرح. ليش؟ لأن مع الجارح زيادة، زيادة حل. مع الجارح زيادة حل. هذا إن جاء مفسرا، يبقى إذا لو جاء الحد في الراوي هو ضعيف مجملا لابد أن نمحص النظر لما ضعف. ولذلك أغلب من تكلمنا عنهم في هذا الباب كان تضعيفهم تضعيف إيش؟ مقيد لا مطلق، تضعيف في الأشخاص، تضعيف في بعض الروايات، تضعيف مقيد لا مطلق. فكان التضعيف مفسر فاعتبرناه واعتمدناه، ووجدنا أن البخاري حاد عن طريق الإيش؟ البعض، وأخذ الطريق المستقيم، طريق الجادة لهذا الراوي. تتذكرون أم لا؟ أكثر من راوي. إذا كان مثلا يقال ضعيف في زائدة فهو يروي عن غير زائدة، ضعيف في ثابت يأخذ رواياته عن غير ثابت، مفهوم؟ طيب هنا بالنسبة لخالد بن مخرج القطواني، أحمد من المعتدلين قال له مناكير، له مناكير، لماذا؟ تضعيف نوعا ما، فسر الضعف هنا. قال أبو حاتم يكتب الحديث ولا يحتج به، هذا أيضا مجملا ما وجدنا به تفسيرا. قال ابن سعد منكر الحديث. قال الجزاني، الجزاني اشتد عليه من أجل مذهبه، ونحن قلنا تأصيلا عند علماء الجرح والتعديل المذهب ليس تضعيفا للرواية. ما تقول يعني لا، احنا عشان نضبط المسألة لا، لا لا لا نقول انها ليست بجرح، لا يعني هي ولا مطلقا ولا مقيدا، احنا نقول اصالة هي ليست مضاعفة لروايات المذهب. فهنا يعني الحق انه اخذ عليه التشيع وهذا لا يضعفه، لا يسقط حديثه، واخذ عليه وأنه واخذ عليه انه كان يخالف الثقات. يأتي بالمناكير، يأتي بالمناكير. العجلي والصقر وابن سعد، ابن سعد طبعا لما قال منكر الحديث ضعفه بمسألة المذهب. قال صالح بن جزرة ثقة، مع أنه اعتمد يعني بين غلوه في التشيع. وأبو داود أيضا قال صدوق، وابن القطان قال لا بأس به. عندك ابن القطان قد وثقه، ابن القطان، وابن القطان من أشد الناس تشددا في التوثيق، ما يمر من أمامه أحد إلا ويكون قد يعني مزقه تمزيقا، شرحه تشريحا، حتى يقول أنه ثقة حديث. قال لا بأس به فوثقه. لذلك الصحيح الراجع أن نقول هو له مناكير ولا يضعف تضعيفا مطلقا، يعني أفضل ما قيل فيه وما قاله الحافظ ابن حجر هو صدوق له أفراد، صدوق له أفراد، يعني صدوق له مناكير. والحق أنه ليس من الرجال الذين اشترط البخاري أن يضعه في كتابه. يبقى هذا الحق مع من أخذ على البخاري كيف يروى عن خالد بن مخرج القطواني، الحق مع من أخذ على البخاري هذا الرجل. ليش؟ لأنه لم يرتقي إلى درجة التوثيق، له مناكير وله أغاليط، ناهيك على تشيعه، لكن هو الحق أنه كما قلنا لا ينظر إلى المذهب لكن ينظر إلى الضبط والعدالة، وهو له مناكير، لذلك هو ليس من الرجال الذين ينزلون تحت الشرط الذي اشترطه البخاري في الرواة. كيف؟ وقفنا عند داود؟ جيد، جزاكم الله خير. داود ابن رشيد أبو الفضل الخوارزمي وثقه العجلي، ذكره في الثقات، وقال ابن معين ثقة. ابن حزم ضعفه، قال الأزدي يتكلمون فيه، ونقل الحاكم عن ابن معين تضعيفه له ولم يصح. وقلنا أصلا ابن حزم أخطأ في تضعيفه لداود، أخطأ ابن حزم في ذلك، أغرب عندما ضعف داود. والصحيح الراجح أنه ثقة، صحيح الراجح أنه على الأقل هو من الثقات وإن كان مقلا في الحديث. أما قول الأزدي فيه فالرد على الأزدي بإيش؟ الأزدي ضعيف، فكيف يقبل تضعيف؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. روى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. وأيضا في البخاري ليس له سوى رواية واحدة، رواية واحدة فقط هي التي له في صحيح البخاري. يبقى الحق مع البخاري لا مع الذين أخذوا على البخاري رواياته له. داود بن عبد الرحمن العطار أبو سليمان المكي روى له الجماعة، وثقه ابن معين والعجلي والبزار وأبو داود، وقال أبو حاتم لا بأس به. صالح وأيضا أبو داود قال ثقة. قال الشافعي ما رأيت أورع منه، قال الشافعي ما رأيت أورع منه. أيضا ليس له في البخاري إلا حديث واحد. قال الذهبي ثقة، قال الحافظ ثقة، لم يثبت أن ابن معين تكلم فيه. هو طبعا نقل هنا، لابد أن نكتب هذا، نقل أن ابن معين ضعف، نقل عن ابن معين أنه ضعف ولم يثبت ذلك، نقل عن ابن معين أنه ضعفه ولم يثبت، نقل تضعيف ابن معين ولكن لم يثبت، وصحيح أنه ثقة. ابن عبد الرحمن عطار هو ثقة من رجال الصحيح. وأيضا لنا أن نقول كما قال الذهبي رأى عنه البخاري فقد جاوز القنطرة. ذر ابن عبد الله أبو عمر الكوفي روى له الجماعة، هو ذر من الثقات الأثبات. ابن معين قال ثقة، والنسائي قال ثقة في رواية قال لا بأس به، والثقة ابن عبد معين والنسائي، وأبو حاتم وابن نمير قال ثقة، أما أبو داود قال كان مرجئا فضعفه من جهة المذهب. قال أبو داود كان مرجئا، هجره النخعي، يعني هو يقال في القصة أنه مر على النخعي فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، هجره النخعي وابن جبير لذلك يعني لمذهبه وهو الإرجاء. قال الأزدي كان مرجئا يتكلمون فيه، قال الأزدي كان مرجئا يتكلمون فيه. قال الذهبي موثق هجره سعيد للإرجاء. قال الحافظ وما أعدل ما قال الحافظ ثقة عابد رمي بالإرجاء، طبعا رمي بالإرجاء هذه تضعيف، وصحيح رجع أنه ثبت على الرجل أنه كان مرجئا، ثبت عنه أنه كان مرجئا. فلتسمع الدنيا، البخاري يروي عن رجل قد ثبت حقيقة، المسألة ما فيهاش احتمالات ومعاودة، ثبت عن الرجل أنه كان يقول بالإرجاء، والبخاري لم يطرح رواته، لم يطرح حديثه، لم يكف الناس عن سماعه وعن التعلم منه. لكننا نقول ضعاف طلبة العلم كما قال أحمد ثور بن يزيد، خذ عنه واتقي قرنيه، أنا أتكلم في القدر، فإن لم تكن فلا تجلس. لكن انظر هذا البخاري، البخاري قال ذلك، ونحن نقول من بدأ في الطلب وعلم أن مبتدعا عنده علم عز عن أهل السنة والجماعة، وهذا يحترق القلب من أجل ذلك، كيف يعز هذا العلم على أهل السنة والجماعة ويكون مع رجل مبتدع؟ هذا دلالة على تقصير أهل السنة والجماعة، فليتقوا الله ربهم، فهم حق الناس بهذا العلم. الغرض المقصود من عز، وهذا أسمعه ليلة، تمج أسماعي هذا الكلام ليلة نهار، اتصالات أنا أريد أخذ إجازة من شيخ فلان فلاني، عنده إجازات من قراء العصر، يا حبايبي ما عندكم المنزل الفلاني رجل من فحول الناس عنده، خذ السند عنده، لما تذهب إلى هذا الرجل؟ تأتينا امرأة تقول لا ما أنا ما أخذ عن الرجل، أخذ عن النساء، كثر من النساء عندهن يعني حقا غبش في الاعتقاد، فكثير ما تريد تأخذ الإجازة، يا ست عودي في البيت أفضل لك، ليش ده إيش تفعل بالإجازة أنت؟ ما طبعا إذا قلت أنت ذلك صرخات تسمعها في الهاتف، ليش حجر عليكم طلب العلم، حجر عليكم الإسلام، والحق كل الحق، تفوق النساء على الرجال في القراءة، سمعنا شيخ العزيز هذا الذي نراه محض طلبة العلم، النساء مش ممكن إلى السماء طالعين شيء، والله بقي في اسكندرية، أنا أتكلم على ما عصرت إتقان وقراءات، وطبعا الشباب ما في ما عندهمش هذا الباب. فالغرض المقصود هي تهكو المرأة تتجنى عشان تاخد الإجازات، فأنت تاخد الإجازة من يعني نقول فيها أنها مستقيمة الاعتقاد، لا، اذهبي إلى مسجد العرب ما تجد، تقول ما في أحد من السنة والجماعة وجدناه متقنا بهذا الباب، ماذا نفعل؟ أقول إذا كنت من أتقن أبواب العلم اللي هي مدخولة عندها فيه، فعليك أن تأخذ الإجازة وتكوني نصيحة أمينة وجوبا، تبين لها العطب الذي فيها، وتبين لها أنها حادت عن طريق أهل السنة والجماعة، وتأخذ الإجازة، نفعك الله بها، تنفعي بها، على الأقل أنت تصد لنا هذا الباب، تكون أخت من أهل السنة والجماعة التي تعطي الأخوات الإجازات، بدل ما تذهب امرأة من الأغرار ممكن تأخذ على يد امرأة تلوث لها عقيدتها. الغرض المقصود نحن نقول في هذا الباب المبتدئ لا يسمع له، واما اذا عز العلم الا عند هذا الرجل، وهناك طالب علم متقن يستطيع ان يتقي قرنيه، فليتقي قرنيه ولا يسمع له كما فعل البخاري رحمه الله. الربيع بن يحيى ابن مقسم الاشناني ابو الفضل البصري روى له البخاري وابو داود. قال ابو حاتم ثقه ثبت، هذا يعني من اعلى التوثيق في الناحيتين، أنه كرر التوثيق وقال ثقة ثبت، والأمر الثاني أن أبا حاتم عزيز التوثيق متشدد وقال ثقة ثبت، قال أبو حاتم ثقة ثبت. قال الدارقطني يخطئ في حديثه عن الثوري وعن شعبة، فقد أتى عن الثوري بمناكير، أتى عن الثوري بمناكير، والذهبي ذكر هذه بعض المناكير، ابن عدي طبعا أطال النفس فيها. قال الذهبي صدوق، قال الحافظ صدوق له أوهام، والحق والصحيح الراجح أنه ثقة ثبت، الصحيح الراجح أنه ثقة، الصحيح الراجح أنه ثقة، ولا يؤخذ بقول الذهبي صدوق ولا الحافظ صدوق. أما الدارقطني فقد خطاه في إيش؟ في الثوري وشعبي، لذلك نقول هو ثقة إلا في الثوري وشعبي، ثقة إلا في الثوري وشعبي. ولذلك البخاري ما أخرج حديثا له عن الثوري أو عن شعبي، ما أخرج له حديثا في كتابه عن الثوري أو عن شعبي، إذن لا يؤخذ على البخاري أنه قد روى عن هذا الراوي، فهو ثقة. ولما حاد عن الجدة عندما روى عن الثوري وعن شعبة ما أتقن ما ضبط، طرح حديثه عن شعبة عن الثوري، لكن أخذ حديثه عن الشيوخ الذين قد استقامت أحاديثه معه فروى عنه عن زائدة، فهو ثقة ثبت هذا الرجل صحيح، فهو ثقة لكن يخطئ عن الثوري وعن شعبة، يبقى ثقة إلا في الثوري وشعبة. رفيع أبو العالية الرياحي، هذا الشافعي قال فيه كلام عجيب. رفيع أبو العالية الرياحي قال ابن معين ثقة، اللالكائي قال مجمع على توثيقه، إلا أنه كثير الإرسال عمن أدركه. واحد يفسر بهذه الجملة ثقة، مجمع على ثقة، كثير الإرسال عمن أدركه اصطلاحا. وين الأيدي؟ كثير الإرسال عمن أدركه، دي معناها إيش؟ ملس إيش بس؟ قد إرسال مقام، ليش ما يقوله إرسال؟ ما يقوله تدليس، المرسل الخفي هذا، المرسل الخفي هو أدركه. طيب أدركه فلم يسمع منه فأوهم بالمعاصرة كأنه شيخ من شيوخه فأرسل عنه، فهمتم؟ فهذا الإرسال هو الإرسال الخفي، هذا معنى أرسل عمن أدركه. ليس له في البخاري إلا ثلاث أحاديث. الشافعي قال رفيع أبو العلي الرياحي كالرياح، هذه مصيبة في التضعيف، مصيبة في التضعيف. وهنا الشافعي أيضا شافعي من المعتدلين، والصحيح الراجح أن الشافعي قصد بذلك التقييد لا الإطلاق، قصد التقييد لا الإطلاق، هو ثقة عند الشافعي، لكن الشافعي الأصل الأصيل عنده أن الحديث المرسل، حبايبي 60 مرة تكلمنا في هذا الباب، الحديث المرسل عند الشافعي صعب الحديث، والله تكلمنا به والله. شوف عشان انت مش مرتب نفسك ترتيبا ان تصمد في هذا الباب، فاهم؟ ولا لبان ضعفت من هذا الباب، والفقيه من غير الحديث هواه، لازم تعلم الحديث مع الفقه. المرسل عند الشافعي هات يا باشمهندس، هذا المرسل عند الشافعي الاصل الاصيل في اصوله انه ضعيف مردود خلاف الحنابلة والمالكية، لكن هو يقول ونقبله بشروط وقيود، بشروط وقيود. وغلط من يقول إلا ابن المسيب، لا هو أيضا ابن المسيب خضع لهذه الشروط، لذلك قال أما رسيل ابن المسيب صحيح، مفهوم هذه إيه؟ فصحيح أنه الشافعي هنا يقول أبو العالية رفيع أبو العالية الرياحي، رياح يعني مراسيل رياح، وقد قال ذلك عقب حديث الضحك في الصلاة، قهقها تبطل الوضوء تنقض الوضوء، حديث القهقهة تنقض الوضوء اللي بيأخذ فيه الأحناف، قال الشافعي عنه بعدما قال الحديث قال هذه رياح، رفيع الرياح رياح يعني مراسيله ايش، زي كما قيل في مسألة ابن جريج، مراسيل ابن جريج كايه كالريح، ومراسيل حسن البصري كالريح ايضا، والشافعي والزهري نفس الامر، لانه يأخذ عمن هبه ودب. فالصحيح راي في ذلك ان الشافعي جرحه جرحا مقيدا لا مرسلا مطلقا. قال الذهبي ثقة، قال الحافظ ثقة كثير الإرسال، وهذا هو الصحيح الراجح، لا سيما أن الكائي قال مجمع على توثيقه، ومن أهل الإجماع الشافعي، فالشافعي هنا جرح حديثا واحدا له تقييدا. روح ابن عبادة القيسي أبو محمد البصري أحد الأئمة ثقات الأثبات، قال ابن معين ثقة، وابن المديني قال ثقة ووثقه يعقوب بن شيبة، وأيضا ابن سعد قال ثقة، والبزار وثقه وأثنى عليه أحمد بن محمد. قال يعقوب بن شيبة قلت لابن معين زعم أن يحيى بن القبطان يتكلم فيه، فقال هذا باطل، قال هذا باطل، يعني ابن القبطان لم يتكلم في روح ابن عبادة. قال ابن مديني كان ابن مهدي يطعن عليه في أحاديث لابن أبي ذئب ومسائل عن الزهري كانت عنده، يبقى هو ابن المديني الآن يبين أن ابن مهدي طعن فيه، جرح مطلق ولا مقيد؟ جرح مقيد بمن؟ بالأحاديث عن ابن أبي ذئب وبعض مسائل عن الزهد. بعضهم قال قد تكلم فيه القواريري بلا حجة، تكلم فيه القواريري بلا حجة، هو القواريري تكلم فيه لأنه أخذ أحاديث عنه، أخذها عن مالك ليست سماعا، رواها عن مالك كتابة أو مناولة، لكن لم يرويها عن مالك إيش سماعا، فأوهم أنه سمعها، وإحنا قلنا أن المناولة جائزة ولا مش جائزة؟ يبقى إذا له أن يقول عن شيخه أو حدثا شيخه ولا ما ليس له، على الراجح أن يقول ذلك. فإذا ما أخذه القوارير عليه ليس بمأخذ، ليس بمأخذ، لأنه هو قال روى عن مالك أحاديث لم يسمعها من مالك وأخذها منه مناولة. طيب قال النسائي ليس بالقول، قال أبو حاتم لا يحتج به. عندنا أبو حاتم والنسائي من المتشددين ضعفوه، وأيضا ابن مهدي ضعف، فلنا أن نقول إطلاق تضعيف النسائي وإطلاق تضعيف ابن أبي حاتم يحمل على تقييد ابن مهدي، يحمل على تقييد ابن مهدي على أنه يضعف في ابن أبي ذئب، يضعف في من؟ في ابن أبي ذئب. لذلك قال الذهبي ثقة مشهور من علماء البصر. قال الحافظ ثقة فاضل له تصانيف. الحق أننا لابد أن نقول ويضعف في ابن أبي ذئب، يضعف في من؟ في ابن أبي ذئب. يبقى هو ثقة لكن يضعف في ابن أبي ذئب، ويكون أيضا من الرواة الذين يعتمدون في كتاب البخاري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسواء قادم إن شاء الله نكمل هذا الباب.